بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 26 احنا شرحناه ونسينا 25، نرجع نقوله وان شاء الله الثلاث اللي جاي نبقى نشرح 27 ان شاء الله. طيب، الحديث عن ابي ذر سبقت ترجمته في حديث رقم 18، محامي الفقراء مات بالربزة. أن ناسا بالنكرة، علشان أنا ما يهمنيش الأسماء، أنا يهمني الفعل، وأحيانا القرآن يذكر اسمهم من باب علو منزلتهم، وأحيانا ما يذكرش اسمهم من باب السترة. القرآن بيعمل كده، يعني مريم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ما تقول آسيا بنت مزاحم، قال لك لم يذكر اسمها من باب الإيه؟ الأهمية والسترة. طب ذكر مريم، قال لك من باب الأهمية والتركيز. فهنا دايما ربنا له أموره. هنا الحديث بتاع سيدنا النبي أن ناسا، مين الناس دي؟ لو كان مهم كان واقف. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ده حوار للرسول، قال للنبي يا رسول الله، إن داء من القريب للقريب للتنبيه، ذهب أهل الدثور بالأجور. مين الدثور؟ أصحاب المال. يعني بالأجور اللي عايز يحج اللي معه فلوس، طب واللي ما معهوش فلوس يقعد، طب الأضحية اللي معه فلوس، طب واللي معه فلوس ما معهوش فلوس يقعد، عايزين نبني جامع اللي معاه فلوس، طب واللي ما معهوش فلوس يقعد. طب احنا بنهزر، احنا يعني الفقراء دول يعملوا ايه؟ يعني مش عارف، يعني الفقراء دول يعملوا ايه؟ او عمك وجيه ما عجبوش الكلام مش، طب نعمل ايه؟ انا مش عارف، اصبر بس. وما ربك بظلام لمين؟ ذهب أهل الدثور اللي معاهم فلوس بالأجور بالثواب. بص بقى، بص الفقراء بيقول ايه؟ يصلون، يعني الأغنياء كما نصلي، يبقى ثواب واحد. ويصومون كما نصوم، يبقى برضو ثواب واحد. هنا بقى ويتصدقون بفضول أموالهم، كل واحنا مش لاقيين ناكل، شربوا واحنا مش لاقيين نشرب، طب يعني نعمل ايه؟ وكمان تصدقوا واحنا ما تصدقناش، يبقى كده الاغنياء زادوا على الفقراء ايها درجة، صيام بصيام، صلاة بصلاة، اتبقالنا ايه بقى؟ صدقة، واحنا ما بنتصدقش. الكلام ده عرضوه على مين؟ على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو ينفع نقول للنبي الكلام ده؟ يعني إن ما كنتش هتقول للنبي تقول لي مين؟ يعني سؤال بس، يعني لو ما قلتش للرسول صلى الله عليه وسلم وفتحت له قلبك، تفتح قلبك لمين؟ إن ما دعتش بما في قلبك لله هتقول لي مين؟ النبي ده طبيب للقلوب صلى الله عليه وسلم، راح لدكتور ومكسوف منه، يبقى مش هتتعالج، مش هتتعالج أبدا. خايف احكي له اسراري، مريض نفسي لا قدر الله، ربنا يشفي كل مريض، ومش عاوز يحكي للدكتور، طب هيعمل لك ايه؟ عنده عقده نفسيه كده من ايام ما كان طفل صغير، بس مكسوف يقولها. طب ما هو انت مكسوف تقولها له، وهو برضه هيديك دواء غلط او ملوش لازمه، يبقى ما تعالجناش. فهنا الناس ما اتكسفوش من النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا له وقالوا له الاغنياء بيصلوا واحنا بنصلي، بيصوم واحنا بنصوم، بس هم بقى بيتصدقوا واحنا ما بنتصدقش، نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان ممكن يصدهم، بس لا، النبي حلو، قال لهم كلام جميل. قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. الصدقه مش فلوس وبس، وده اللي وضحها الحديث 26، تبسمك في وجه أخيك إيه؟ إماطة الأذى إيه؟ تعين على أخيك الدابة إيه؟ تركبه معاك إيه؟ الدال على الفعل كإيه؟ أنت انت عندك حاجات كتير قوي. المسح على شعر اليتيم كل شعر بايه؟ حسنة. انت عندك صدقات كتير. الصدقات مش فلوس وبس، الصدقات الجارية علم علما، الانسان مات والعلم ده مستمر، ما هو ده صدقة جارية منتفع بيها. الصدقات مش فلوس وبس، الفقير بيجي كل شهر ياخد 100 جنيه، عمل بيها ايه 100 جنيه؟ معرفش عمل بيها ايه، مش عارف، راح جاب له 2 كيلو رز على 2 كيلو بطاطس وكلهم. لكن لما تعلموا تجارة، تعلموا صنعة، تعلموا حاجة يعملها، يبقى النفع ايها مستمر والخير مستمر. القضية مش فلوس وبس، القضية ازاي الخير يستمر. طيب، ان نبي بكم صلى الله عليه وسلم بكل تسبيحة صدقة. سبحان الله مش صدقة بس، دي صدقة هنا نكرة للعموم والشمول. انا عندي رواية تانية ان التسبيحة الواحدة ب10 حسنات، ويمحو الله بها 10 سيئات، ويرفعك 10 درجات، ويعطيك شجرة في الجنة قطوفها دانية، وانت قاعد تجيلك، وانت واقف تجيلك، تاخذ ثمرة قبل ما تاكلها تطلع شجرة تانية، تطلع ثمرة تانية. يعني الواحد يعيش في الجنة أبد الآبدين على تسبيحة، على تسبيحة سبحانك يا رب. فضل الله يؤتيه من إيه؟ وكل تكبير صدقة، الله أكبر، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل لا إله إلا الله صدقة. ما هي دي الباقيات الصالحات التي تنفعك في القبر؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل واحدة ب10 حسنات بتزيد المرتب، 10 سيئات يقل المديونية، 10 درجات بتنتقل من مستوى لمستوى، شجر وثمار في الجنة، وجنات ألفافة. إيه الجنات الألفافة دي؟ في يوم الفصل هتعرف قيمتها، إن يوم الفصل كان ميقاتا. هنا هتعرف الجنات الألفافة. قال لك من كثرة الشجر، شجرة يمين وشجرة شمال لفين على بعض، تبقى أنت ماشي كده بين الأشجار. طب والمية تجري من تحتها الأنهار، أنت ماشي على مية يمين وشمال ومفيش مانع، المية من تحت على سرر إيه؟ مرفوعة. ليه مرفوعة؟ عشان تشوف ملكك. أنا معايا 20 مليون جنيه في البنك، مش شايف حاجة خالص. اللي معايا 20 مليون ده ماشي بشوية كروت، صح؟ شاد بلاستيك كده في جيبه كده ماشي بشوية. لكن بص كده، لما تشوف 20 مليون جنيه كده ما شاء الله، 5 متر في 30 متر كده، تطلع تتنطط فوقيهم، تحس ان انت معاك فلوس. انا عندي 20 فدان، 3 في المنصورة، على 5 في الأقصر، على 3 في اسكندرية، على 1 في دمياط، ولا شاف حاجة خالص. لكن لما تشوف قدام عينك تحس بالنعيم. عشان كده في الجنة على سرر ايها مرفوعة. ايه كمان؟ وزرابية ونمارق، مخدات في كل حتة عشان تبقى قاعد متكئ، وتشرب بأكواب من خمرة، بس خمرة حلال طعمها أحلى من العسل، تشرب زي ما انت عايز. أدي أدي أدي نعيم الجنة، أدي نعيم الجنة. بس الكلام ده لمين بقى؟ للي بيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا إيها بالله. عايز زود بسم الله، عايز زود ما شاء الله، يعني خسرت إيه؟ ولا حاجة. انت بتشتغل فين ساعتك؟ بتشتغل في اكتوبر، 2 ساعة الاوتوبيس رايح وراجع، 2 ساعة و3، 5 ساعات راح من عمرك، تعمل ايه؟ اقعد سبح، اقرا لك جزء القران، اقعد ذاكر في اللي انت راح تعمله. سبحان الله 100 مرة من هنا لحد ما تخرج من الجامع ده، من هنا هو لحد ما تخرج من الباب ده، لو ما قلت سبحان الله 100 مرة قلت. لما تروح البيت قعدت تقول سبحان الله وتعملها 500 مرة، طب 500 رايح و500 راجع، شوف بقى الـ500 دي هتعمل فيها ايه. ختام الصلاة آية الكرسي ضمنت مكانك في الجنة. من قرأ آية الكرسي دبر، يعني بعد كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا السام الموت، تموت تخش الجنة. حديث حسن. طيب كم تسبيحة سبحت؟ 33 33 33 34. المجموع كم؟ 100 في 10 بألف حسنة، والعكس 1000 سيئة، و1000 درجة، و100 شجرة. فخمس فروض يا اخوانا، 500 في 100 بكم؟ قصدي 100 في 5 بكم؟ نحط 100 في مخنا و400 على ايدينا. 500 تسبيحة في 10 5000. مين جاحد القلب اللي هيعمل 5000 سيئة؟ مين اللي أمه دعت عليه ساعة فجرية ده وقالت له روح ربنا يخرب بيتك اللي هيعمل 5000 سيئة؟ ومين ده اللي يقدر يعمل 5000 حسنة؟ ومين اللي يقدر يزرع 500 شجرة بتطرح ما تبطلش؟ مين ده اللي ختم الصلاة؟ اختم الصلاة يا أخي. مستعجل؟ ما مش معترض. صاحب الشغل قال لك صلح وامشي على طول، اختم الصلاة وانت ايها وانت ماشي، وهات لك سبحة كده 15 جنيه زي اللي انا ماشي بيه كده، وهتقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله. 500 تسبيحة تلف السبحة من هنا لهنا، خلصت. تيجي تنام تلاقي نفسك ما عملتش الحبة دول، تعملهم قبل ما تنام. تنام سعادتك وانت سبحت 500 تسبيحة. طب لو مت يا مولانا، تصحى من القبر وانت بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويبعث المرء على ما مات. عشان كده النبي يقول لك كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. دماغه 1000 جزمة يخش النار، أعمل له إيه؟ تعال يا ابني خش الجنة. لك معي السلام، معي معاد في جهنم. مع السلام. السلام يا سيدي. وأمر بالمعروف الخير ونهي صدقة، ونهي عن منكر صدقة، بس بالراحة بالراحة. طب نعمل ايه للناس اللي بتنرفزنا؟ ربنا يسامحنا. نعمل ايه للناس ما عندهاش اخلاق؟ ربنا يسامحنا. طب نعمل ايه؟ اهو امر بمعروف ونهي عن مين. بس في فرق بين نصيحة الصغار خليك مباشر، ونصيحة الكبار خليك غير ايها غير مباشر. هو كذاب وفشار، اروح اقول له انت كذاب وفشار يزعل. اتكلم عن اضرار الكذب، اتكلم عن فوائد الصدق. ان الصدق يهدي الى الايه؟ الى البر، وان البر يهدي الى الجنة. ده حديث اهو. ولا زال العبد يصدق حتى يكتب عند الله ايه؟ في دفاتر كده اسمها الصدقين. وان الكذب يهدي الى والفجور يهدي. ولا زال العبد يكذب حتى يكتب عند الله. شوف لما الواحد يبقى ربنا كتب اسمه. فاكرين زمان كده كان في لوحة الشرف ما بياخدش حاجه خالص، بس فرحان ان اسمه ايه مكتوب في لوحة الايه الشرف. اسمك مكتوب عند الله في لوحة كده. من اعظم ما بيعمل اتحاد الملاك فكرة جميلة قوي اسمها الاعلان والفضيحة. ايه الاعلان والفضيحة دي؟ ان الراجل ما دفعش. مين بيقولها؟ اما خالد ابو بيان. او اما خالد ابو بيان ده ما بيدفعش فلوس. فجم في العمارة عشان يقدموه، راحوا عملوا يافطة. عم سامي دفع، عم ابراهيم دفع، عم خليل دفع دفع، وعملوا الناحية التانية فلان ما دفعش وفلان ما دفعش وفلان ما دفعش. عارف يعملوا ايه؟ المفروض خلي عنده دم ويجي يدفع. عارف يعمل ايه؟ يقطع الورق. يقطع الورق، يقطع الورق. مرة واحد بيقول لي احنا لينا عند واحد 10000 جنيه ومش عايز يجيبهم، نعمل ايه؟ قلت له والله يا ابني انا ما اعرفش اهو. فنظرات الى ميسره. جالي بعد اسبوعين قال لي رحنا جبنا لز بغير عشان ما يشيلوش، وعلقنا في الاسانسير فلان الفلاني مديون ب 10000 جنيه لفلان ومش عايز يدفع، ولزقناها بغيره علشان ما حدش يقطعها. نعم السمع والله مش عارف والله الله أعلم. يكسر الإزاز يكسر ليك أنت اللي عملتها حيل للبني آدمين. ما هو هنعمل إيه طيب؟ سعادتك كان في مثال عظيم قوي. قال له عايز 1000 جنيه. قال له بوس. قال له أبوس. قال له ما أنا لما أخذت 1000 أبوس رجلك. مين بيسلف النهاردة فلوس عشان مين بياخد فلوس ويرد؟ طبعا موجود بس شريحة كبيرة من المجتمع بتاخد مضردش وهو مش فاهم انه بيقفل باب. يا عم سامي اديني 10,000 جنيه سلف هجيبهم لك اول الشهر. خد يا مولاي 1/7 اديتهم له 15/7 انا محتاج فلوس. طب ممكن تديني 5,000؟ انت عارف انا شايل مع عم سامي 10,000 جنيه اللي هم بتوعه. ما انا بستلف ايه؟ وتلاقي عم سامي فرحان يقول لمراته لا لا لا لا لا الشيخ بيستلف ايه ويرد. ده في الحقيقه انا شايلهم معاه وهي فلوس. يديهم لي ب7 اديهم له ب8 اجي في 10 استلفهم اردهم له ب11 يبقى كده ال10 وهو فرحان ان الشيخ بيعمل ايه. خلي بالك ثواب الصدقه ب10 لكن ثواب السلف ب18. تيجي النهارده تقول سلفه يقول لك لا. طب ادينا لله يقول لك اتفضل. النبي ما يقولش حاجه غلط ابدا صلى الله عليه وسلم. ثواب الصدقه بكام؟ انا عايز 1000 جنيه. خد يا مولانا انت خدت 10 حسنات. طب اديني ال1000 ولما اقبض ارجعه لك. انت خدت كام؟ 18 ورجع لك ال1000 عشان ما تزعلش لو ال1000 ما جاش. السلف تلف والرد ايه كان زمان خساره. النهارده الرد مصيبه. وامر بمعروف بالخير ونهي عن منكر صدقه. اسمع بقى. وفي بضع بينمع مراته بيجمع مراته. وفي بضع البضع هنا الفرج بضع 3 لـ9. وفي بضع احدكم صدقه. ينهر ابيض يجمع مراته وياخد ثواب. بص بقى الناس شوف سيدنا النبي بيفكر ازاي. شوف سيدنا النبي بقى بيفكر ازاي. شوف الناس بتفكر. شوف الناس اللي بتبص لبكره وما ينطق عن الايه. بص لبكره. احكي لك شويه حكايات بسيطه كده. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اياتي لاستفهام احدنا شهوته. هو بيجمع مراته ده لله. ده بيجمع مراته عشان يقضي شهوته ويكون له فيها اجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال برضه ارايتم اللي هو الزوج ده لو وضعها شهوته في حرام أكان عليه وزر؟ الرسول مش عايز إجابة. ده عايزه بس يفهمه. ما ردوش لأن السؤال ده مش استفهامي. ده عشان يفهمهم ويوضح لهم. ها فكذلك بيسموه تقريري إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ها عصمت وعصمت. جمع مراته حمى نفسه من الزنا وحماها. كان زمان رحت الشيخ مات الله يرحمه اسمه الشيخ إبراهيم سالم كان بتاع قراءات وكان يمكن في أواخر الثمانينات بس كان ما شاء الله شدد حيله وكان له شقة ورا سيدنا الحسين الله يرحمه. كان مؤلف كتب وكان راجل عالم قوي. فإحنا رحنا له أنا رحت له مع دكتور في الجامعة اسمه الدكتور رجب الله يكرمه مطرح ما هو قاعد. كان دكتور في كلية الدعوة بس طيب قوي ومتواضع. كان أحد مشايخنا قلت له أنا زمان كده عايز أقرأ قراءات راح خدني ورحنا بيت الدكتور ده. غدانا الراجل وشربنا شاي وأنا فاكره متجوز الدكتور رجب ده. وراح خدني وداني عند الشيخ بتاع القراءات ده. خبط الراجل فتح لنا بنفسه اللي هو عنده 85 سنة. ده كرامات أولياء اسمها كشف. أول ما فتحنا ازيك يا دكتور رجب هو عارف على الباب. قال له هشام ده طالب وعايزينه يتعلم قراءات. وكان زمان متواضعين، دلوقتي بياخدوا بالآلاف، بس الناس دي كانوا بيدوا ما بياخدوش. فالراجل سأل سؤالين ليا وليه، بس كلمنا أنا. قال لي متجوز؟ قلت له آه. قال لي واحد. قال لي بالضبط كده، عصمت وعصمت؟ اتنين. معاك طاقية؟ قلت له آه. قال لي لبسها. رحت لبسها. الدكتور رجب مش متجوز، أنا أول مرة أعرف أنه مش متجوز. قال له 6 شهور تجي لي متجوز وما شوفش وشك. ده دكتور في الجامعة، شال صغير. قال له كلمتين ما لهمش تاني، 6 شهور تجي لي ايه واتجوز وجاله. اول ما دخلنا جوه لقيت مشايخ حلوه كده، 5 6 من الجماعه الكبار اللي حافظين قراءات. وقال لي قول لي كاف ها يا عين صاد عشان يشوفني هعرف اقول العين حركتين ولا 6 ومش عارف ايه. قال لي اقعد معانا وتيجي وربنا يكرمك. قسما بالله كانوا بيتعشوا كان حته كفتايه واحده، كفتايه واحده. راح الشيخ حاططها في رغيف وقال لي كلها. طب وانتو؟ قال لي كلها. وكلتها. كانوا اهل علم وكانوا ناس طيبين وكانوا ناس محترمين وكانوا خاف من ربنا. وكان الشيخ زكريا عبد المعطي الله يكرمه مطرح ما هو قاعد، كنت انا اخلص المدرسه الليليه بتاعتي واروح للبيت، وهو كان موظف امين مخزن الله يكرمه مطرح ما هو قاعد، وربنا كرمه الحمد لله. كان يقول لمراته اعملي كبده للشيخ، ممكن يكون هو كل جبنه، لكن لما انا جيت يقول لك اهل القران لازم يكرموا. كان يخلي مراته تعمل لي ايه؟ تعمل لي كبده. انا النهارده اكله كبده عنه ما كل. راح اجيب له كبده ب 350 جنيه يقول لك اهل القران، ما احنا عندنا المصحف. احنا معنا. نعم انا مبسوط منك ومش عايز اشوفك تاني. 350 يا حاج، 350 350 315. مستمع. عشان اللبس الطاقية سنة، لبس الطاقية ايه؟ سنة. دي حاجة. الحاجة التانية انت جاي تحفظ قرآن، ده كويس ان قال لي لبس طاقية، ما قال ليش انت متجوز واحد وروح اتجوز التانية. اعبد ربنا. مات الله يرحمه، بس كان عالم كبير قوي في كل حاجة. الحديث روى مين؟ روى مسلم. في حديث تاني بقى، الأغنية عرفوا. ده حديث تاني. الأغنية ايه؟ فباقوا الأغنية يصوموا، ما احنا الفقراء بنصوم. الأغنية صلوا، الفقراء يصلوا، ما احنا الأغنية بنصلي. أول ما الأغنية عرفوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والأكبر، بقوا يقولوا. فراح الفقراء اشتكوا للنبي تاني، يا رسول الله بقوا يعملوا زينا. راح النبي قال لهم كلمتين حلوة قوي، فضل الله يؤتيه من ايه؟ من يشاء. ان لله عبادا علم ان الفقر يصلحهم فافقرهم، وان لله عبادا علم ان الغنى يصلحهم فاغناهم. كنت مره في احتفاليه في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في مجلس كده عند الشيخ سعيد الدح، كنت راح اقول كلمه كده بمناسبه المولد. فجي تاجر ملابس من بتوع العتبه الصعيدي كده، راجل قريبنا كده طيب، وسلم عليه وقعد كده وبتاع. اول ما قعد قال بصوا بقى، انا زهقت من الدنيا وعايز اقعد كده لله كده في مجلس بتاع ربنا كده وانسى الدنيا ومشاغل الدنيا. قعد نص ساعة اتكلم 50 تليفون، مش عارف نحط البضائع في المخزن. بعد ما يخلص معاه سيبوني بقى اقعد مع ربنا شوية. يتصلوا بتاني، اول ما بدأت الندوة جاله تليفون مشي وبوظ علينا المجلس. بس احلى حاجه ايه بقى؟ الهدوم نحطها فين؟ فلان خد 5000 ادوله 3. عمال يتكلم واخر دقيقه في التليفون سيبوني بقى مع ربنا ايه شويه. في الاخر لما بدا المجلس انا مش معترض، انا الله يسهله، هو غلبان برضه الله يسهله، بس الغلبان ده لو ربنا فقره مش هيجي. وممكن تلاقيه بتتصل بيه بالتليفون تقول له احنا عايزين 5000 جنيه زكاه يدفع. فالفقير له دور في الحياه، والغني له ايه؟ له دور في الحياه. وفي ناس ربنا خلقها تبقى مشغوله، وناس ربنا خلقها تبقى فاضيه، وناس ربنا خلقها تعمل مشاكل، وناس ربنا خلقها تحل المشاكل، وناس ربنا خلقها تخدم، وناس ربنا خلقها تتخدم. وواحد ياكل وما يشيلش مطرحه، وواحد ما ياكلش ويشيل مطرح اللي كل. ملك ومنظمه سيدك، ولا نعترض. وكل اللي نقدر نقوله الحمد لله، وليس في الإمكان إلا ما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. آمين.